هذا سؤال يقول: قرأت في كتاب الجواب الكافي أنه قيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. أريد منكم تفصيل لهذا الفار. طيب، الجواب على هذا في عدة أمور. أولا، الآثار التي تذكر عن السلف ينبغي أن تفهم في سياقها، لأنها في سياق حدث معين، قصة معينة، لا تنعزل عن هذه القصة. هذا أولا. ثانيا، من العلوم المهمة علم اسمه علم توجيه أقوال السلف. يعني إذا جاءنا أثر عن صحابي، عن تابعي، عن أتباع التابعين القرون المفضلة الثلاثة، عن عالم من العلماء، إمام من الأئمة، خاصة الأئمة المشهورين بالعلم، إذا جاءنا قول، فإن هناك من العلوم، من فروع العلوم، فرع اسمه توجيه علم السلف، وهذا أكثر ما يذكر في علوم القرآن، في علم التفسير. وتوجيه علم السلف بمعنى أننا نبحث عن أحسن الوجوه اللائقة لفهم هذا الكلام، وله أمثلة كثيرة في يعني كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن، ممكن أنها تراجع، وفي كتب أيضا فصول، في كتب أصول التفسير. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هذا الأثر الذي جاء عن الحسن يدل على شدة خوف السلف، وأن الإنسان إذا اشتد خوفه من الله فإن هناك من درجات الإيمان درجة تسمى عدم الأمن من مكر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. يعني لا يوجد أمان عند المؤمن أن الله لا يعذبه، لا يوجد أمان. أين الأمان؟ لا يعلم. طيب، أعماله الصالحة، أعماله الصالحة قد لا يقبلها الله، قد يكون هناك شيء من الأعمال السيئات يحبط يعني كثير من الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه قيلت للصحابة رضي الله تعالى عنهم بعمل قد ما كانوا يظنون أنه يذهب بجميع الأعمال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا يدل على أن من منازل الإيمان منزلة تسمى منزلة عدم الأمن من مكر الله، يعني أن يبقى الخوف معمورا في القلب، أن يبقى الإنسان دائم الخوف من الله، يخاف. طيب، من ماذا يخاف؟ يخاف أن الله لا يقبل أعماله، يخاف أن عنده حسنة لم تقبل، يخاف أنه لم يوقع العمل على ما يريد الله، يخاف أن لفظة يعني أذهبت بأعماله، يخاف أن كلمة خسفت به كما بين المشرق والمغرب، يخاف أن نظرة فعلت، يخاف أيضا، وهذه الخطيرة، يخاف من أمراض القلوب، يخاف أن عنده خبيئة من كبر، يخاف أن عنده شيء متخفي في قلبه من عدم اليقين أو من شك أو غير ذلك من أمراض القلوب. هذا هاجس الخوف، هذا به يا إخوة تستقيم حياة الإنسان. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى أن يكون الإنسان دائما التعلق بالله. يعني الخوف هذا اللي قبل قليل هو لا يورث الإنسان الإحباط، كما أحيانا قد يلقيه الشيطان في ذهن الإنسان، يلقي الشيطان أحيانا في ذهن الإنسان أن الإنسان إذا بقي دائم الخوف من الله فإن هذا يجعله يعيش في قلق. لا، هذا الخوف البشري، هذا الخوف من البشر، ولا خوف من مرض، ولا خوف من أشياء، هو الذي يجعل الإنسان، ولا خوف من خسارة، هو الذي يجعل الإنسان دائم القلق. أما الخوف من الله هو أمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك. أن يخاف الإنسان من الله معناها الأمان، لأنه إذا خاف من الله فمعنى ذلك أنه لا يخاف من غير الله. إذا خاف من الله معنى ذلك أنه سيستشعر ويوقن بقلبه أن كل شيء بيد الله، فإذن هو في أمان. فالخوف إذا عمر وسكن في القلب أنار القلب، جاءه نور فجعله ينتقل إلى دوام الافتقار. هذه نتائج أثر الحسن، نراك دائم البكاء، قال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، أنه يجعله دائم الافتقار لله، دائم التضرع لله، دائم سؤال الله القبول، سيجعله ملازما للتوبة. الخائف كثير التوبة، يتوب في ليله ونهاره، وحتى إذا فعل طاعة يخاف. آخر قضية، القضية الرابعة في أثر الحسن، أثر الحسن أيضا ينبغي أن نفهمه على أن الإنسان لا يتكل على أعماله. يعني ما الذي يجعلك تثق؟ ما هو العمل الذي أنت وثقت أنك حققت فيه المطلوب كاملا كما يريد الله، كما يريد الله؟ ما هو؟ صلاتك، صلاتنا فيها سهو وفيها غفلة وفيها تأخير وفيها تفريط، أعيننا فيها نظر وفيها، ألسنتنا فيها لغو وفيها كلام وفيها غيبة وفيها، صدقتنا فيها أيضا ما فيها وفيها قلة، نحن نقدر على أعلى من ذلك، والله يستحق أعلى من ذلك. وأيضا المواطن التي نقصر فيها هي أكثر من المواطن التي نطيع الله فيها. فإذا لا يجعل، بهذا نفهم أثر الحسن، أنه كأنه يقول أنا لا أغتر بعملي. يعني ما هو العمل الذي أنا أكون معتمد عليه؟ لا يعتمد على العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الاعتماد ليس على أعمالنا الصالحة، فإن أعمالنا الصالحة أقل من بقية وقتنا وعمرنا، والصالح منها ليس كله على ما، على الصراط المستقيم الذي هو شرع الله، وما كان منها على شرع الله قد لا نحقق فيه أعمال القلوب كاملة. طيب وش بقي بعد ذلك؟ إذن ما الحل أمامي؟ الحل الاستغفار، وأن يعمر الإنسان قلبه بمثل ما عمر الحسن، الخوف من الله. ولهذا أكثر من التضرع وأكثر من التوبة والاستغفار والإنابة وعدم الاعتماد. ومن هنا يا إخوة، من يقرأ آثار السلف كان يتعجب من خوفهم مثلا من ذكر الموت، كان يتعجب من خوفهم من ذكر الصراط. عثمان رضي الله تعالى عنه إذا رأى القبر بكى. فقل لما يعمر الإنسان بمثل ما عمر الحسن به قلبه، عدم الأمن من مكر الله وعدم الاعتماد على العمل، يصبح دائم الخوف، دائم الخوف، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم لحليم أواه. أواه فسرت بأنه خائف، دائم الخوف، يخاف. وفعلا الإنسان، المخيفات عند المؤمن كثيرة يا إخوة، يعني التي تتعلق بالله، يخاف أن الله لا يقبل عمله، يخاف من سوء الخاتمة، يخاف أنه ما أدى شكر النعم التي هو فيها، يخاف أنه قصر في الواجبات وهو قصر في الواجبات، يخاف من ذنب سابق ما استغفر منه وبقي إلى الآن مطالب به، يخاف من حقوق الآدميين التي نسيها ومضى عليها سنوات. أليس يمر علينا أحيانا أن دين تنساه، تأخذ من شخص مبلغ ثم تمر الأيام وتنساه، ولو قل لك احلف بأنك ما أخذت ستحلف لأنك نسيته. فكذلك ديون الله، قد يكون هناك دين من الله نسيته، هذا يحاسب عليه الإنسان. فالأشياء التي تجعل الإنسان يخاف على دينه، أو أنه يعمر قلبه بالخوف من الله، أشياء كثيرة، ونتيجة لذلك يصل إلى ما وصل إليه الحسن رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، والله أعلم.